الآن هي تصلي في المسجد وهي مستحارة، الدم تحتها يعني متكفة، نعم فيه نجاسة الآن شيخ، خرج بقاء النجاسة في المسجد. الظاهر من قوله وهي تصلي ليس معناها أنها أن الطش تحتها، إنها لا تستطيع أن تصلي وهو تحتها، لكن المعنى أن هذا لم يمنعها من الصلاة. بارك الله فيكم، هذا ما مستحاضة ما يكون الشيخ في حديث عائشة عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت، قال التعليل لألا تلوث البيت بالدم، هذا ظن الشيخ مستحاضة، لماذا ما نمنعها أو نجيز تلك؟ أي نعم، لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة، ولهذا يوجب الغسل والاستحاضة لا توجب، ويحرم الوطي والاستحاضة لا تحرمه، ويسقط الصلاة والاستحاضة لا تسقطه، فهو يختلف عن الاستحاضة كثير. بارك الله فيكم،